الضرر اللاحق بالسلعة بسبب التصرية أعظم من أجرة النقل يرد، وهو أدرى بمصلحته. وعلى كل حال على صاحب، على هذا الغاش الذي تسبب في هذا الغرر، عليه كفل من الخسائر. ويحصل هذا بالنسبة للكتب، ونحن بين يدي طلبة علم، يحصل كثيرا بالنسبة للكتب. بعض الناس يشتري الكتاب ويذهب به، فإذا طالعه وجد فيه ملزمة ناقصة، عيب. الملزمة عيب، نقص الملزمة أو كونها بياض، هذا عيب في السلعة. لكن الكتاب ب20 ريال، بيركب السيارة يروح يرجعه 30-40 كيلو، أكثر من قيمة الكتاب. مثل هذا يعني المسألة عقلية، يعني يتحمل هذا الغرر وهذا النقص في مقابل ما العناء والكلفة، التي الوقت يحتاج إلى وقت طويل ليذهب إلى أقصى الرياض ليرد الكتاب. وكل يقدر مصلحته، وإلا فالعيب ترد به السلعة. يقول: أيهما أولى بالتقديم، أصول الفقه أم الفقه؟ نقول: هما معا، لا يمشي هذا إلا بهذا. فيأخذ طالب العلم من أصول الفقه ما يحتاج إليه مع معرفته بالمسائل الفقهية بأدلتها. يقول: أن تنصحون بحفظ العمدة أم حفظ الصحيحين؟ قابل: لا، تحفظ هذه المتون التي هي جواد مطروقة عند أهل العلم، فتحفظ 40 ثم العمدة ثم البلوغ، ثم بعد ذلك يأتي إلى الكتب المطولة المسندة. يقول: هل هناك خيار للأقوال أو بالأقوال، بمعنى أنهما إذا افترقا على القول يجب البيع كما يقول المالكية والحنفية، إذا أسقط خيار المجلس، إذا اتفق البائع مع المشتري على إسقاط خيار المجلس، الأمر لا يعدوهما، فيتم البيع ويلزم بالتفرق بالأقوال بالإيجاب والقبول. يقول: ذكر ابن حجر في فتح الباري أن ظاهر حديث حكيم بن حزام يدل على أن أحد المتبايعين إذا كتم وكذب وصدق صاحبه وبين، فإن محق البركة يلحق البيع ويؤجر الصادق على صدقه وإن لم يبارك له في بيعه. نص الحديث: فإن صدق وبين، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. لو كان العقد بين جماعة، بين جماعة مع جماعة آخرين، وجاء النص هكذا: فإن صدقوا وبينوا بورك لهم في بيعهم، وإن كتموا وكذبوا محقت بركة بيعهم، نريد أن نرجع هذا الكلام إلى قاعدة عند أهل العلم، وهي أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد آحاد، يعني كل واحد له نصيبه من الحكم. إذا قيل: ركب القوم دوابهم، ركب القوم دوابهم، مقتضى ذلك أن كل واحد منهم ركب دابته، فمقابلة الجمع بالجمع تقتضي قسمة أفراد، يعني كل واحد له ما يتعلق به. وإذا قيل: ركب الزيدان دابتيهما، ايش معنى هذا الكلام؟ أن كل واحد منهما ركب دابته، فالتثنية تدخل في الجمع. وهنا: إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. لو صدق واحد منهما بورك له، إن كذب واحد محقت البركة بالنسبة له، فكل شخص مسؤول عن نفسه ومكلف بعمله، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو قال ابن حجر ما قال، القاعدة عند أهل العلم أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، لأن يعني كل واحد له ما يخصه من هذا الجمع، كل واحد من هؤلاء المجموعة له ما يخصه من المجموعة الأخرى، مقابلة جمع بجمع، وهنا مقابلة تثنية بتثنية، فكل واحد من الاثنين له ما يخصه. يقول: فإن محق البركة يلحق البيع ويؤجر الصادق على صدقه وإن لم يبارك له في بيعه، وإن لم يبارك له في بيعه. كأن الحافظ رحمه الله تعالى لحظ، وهو أن البركة بورك لهما في بيع، فالبيع واحد، ومحقت بركة بيعهما هذا البيع الواحد، فلما كان العقد واحد فإما أن يبارك أو تمحق البركة. ومعروف أنهما إن صدقا جميعا وجدت البركة، إن كذبا جميعا محقت البركة، لكن ماذا عما لو صدق أحدهما وكذب الآخر؟ نقول: لا تزر وازرة وزر أخرى. ظاهر النص يدل على أن الصادق يبارك له وإن غبن، لكن يبارك له، والكاذب تمحق البركة وإن زادت القيمة بالنسبة له. هذا تبع الكتب، يقول: اشتريت من مكتبة كتب وغبنت في السعر بأكثر من سعرها الحقيقي، فماذا ترى بذلك؟ على كل حال خيار الغبن مقرر عند أهل العلم، فإذا زادت القيمة على زاد الغبن على الثلث فإن أهل العلم يثبتون خيار الغبن، هذا هو المعمول به عند أهل العلم. لكن من أهل العلم لا يرى الغبن في أمور الدنيا كلها ولو زادت القيمة أضعاف، وإنما التغابن في يوم التغابن، وأما الدنيا كلها ما فيها غبن. هذا القول لا شك له حظ من النظر، لكن القول المعتمد عند أهل العلم هو الأول. يقول: هل يسن ذكر دعاء الاستفتاح في النوافل والوتر والضحى وغيرها؟ نعم نعم، فما ثبت في الفريضة يثبت في النافلة إلا ما دل الدليل على اختصاص الفريضة به. وهذه أسئلة كثيرة جدا، إن بقي من الوقت شيء أتينا عليها إن شاء الله تعالى. في حديث المصرات يقول: ولا تصر الغنم، وعرفنا أن في حكمها الإبل والبقر، وجاء في الإبل أيضا نص خاص، ومن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين، يعني إذا عرف الحقيقة والواقع بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، لأن الأمر لا يعدو، أغش وغر، لكن الأمر لا يعدو، إذا رضي وأمسك له ذلك، وإن سخطها وأراد الرد ردها وصاعا من تمر، يعني رد معها صاعا من تمر، وهذا حكم نبوي لا يتعدى قطعا وحسما للنزاع، حسما للنزاع، لأن لو ترك مثل هذا لاجتهاد الناس، لو ترك لاجتهادهم فلن يرضى أحد. صاحب الدابة يقول لبني أكثر والمشتري يقول لبن أقل. على كل حال هذا حكم نبوي، ويزعم الحنفية أنه يخالف القياس، يخالف القياس، لأن المتلفات إن كانت مثلية تضمن بالمثل، وإن كانت قيمية تضمن بالقيمة. اللبن مثلي ولا قيمي؟ هذا القياس وهذه القاعدة، يكون هذا خالف القاعدة، ومثلي ولا قيمي؟ نعم يعني مكيل أو موزون، اللبن مكيل ولا موزون؟ قد يأتي هذا موزون كيف؟ موزون، ربما يكال شيء. على كل حال هو مثلي، فالقاعدة عندهم أن يرد مثله بمقداره كيلا أو وزنا، لكن هذا خالف القياس، وعندهم